بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن في الدرس 48 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 53 من الكتاب والحديث 8 من كتاب الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث أخرجه إذن الإمام مسلم. هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام، والأخبثان الغائط والبول، وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث. ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال، وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه، وقال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل وبعد. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت. وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. إذن حديثنا الذي بين أيدينا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. تكلمنا في الأمس عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وهكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وكنا نتكلم عن مسألة الوقت الذي يتعلق بالعشاء، وذكرنا أن ذلك إنما يتعلق بصلاة المغرب، وخاصة بالنسبة للصائم. بينما نجد في هذا الحديث أن هذا الأمر لا يتعلق بصلاة معينة، فهو يتعلق بعموم الصلوات على الإطلاق. ومن هنا بيّن الشيخ فقال: هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فقدموا العشاء. أو نعم. ولذلك نجد أن العموم فيه جاء من دخول النكرة بعد النفي: لا صلاة بحضرة طعام. والصلاة هنا عمت كل أنواع الصلاة، سواء كانت فرضا أو كانت سنة، وأي وقت من الأوقات على الإطلاق. ولذلك لو استدل الظاهرية بهذا المذهب كان أولى من استدلالهم بذلك الحديث. ومن هنا قال: وهو الأليق بمذهب الظاهرية، وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام. وقد قال الظاهرية آنذاك: أنهم أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة وقالوا إن صلى فصلاته باطلة. طبعا وهذا فيه بعد. أما بالنسبة لقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان شرحهما الشيخ بقوله الغائط والبول، وإذا كان الشرح شرح الحديث بالحديث فهذا أولى. والشيخ بين لنا أن روايات أخرى جاءت مصرحا بها بأنه ولا هو يدافعه، يعني الغائط والبول. قال بعد ذلك إن مدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا. إذن ما هو الركن وما هو الشرط وما معنى أنها لا تؤدي إلى الإخلال بشيء من ذلك؟ إذا قلنا إن الركن في تعريفه هو ما تتوقف عليه صحة الماهية وهو جزء منها، معنى هذا الصلاة مقسمة إلى أركان، فتكبيرة الإحرام ركن، والقيام ركن، والنية ركن، والقيام ركن، والفاتحة ركن، والركوع ركن، والاعتدال ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، وكذلك التشهد ركن والجلوس له وألفاظه ركن، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلام. فتجد أن هذه الأركان إذا أدى بإخلال ركن من هذه الأركان التي هي جزء من الصلاة، معنى ذلك أخل بواحدة منها بسبب مدافعته للأخبثين، ماذا نقول؟ كان مدافعا أو لم يكن مدافعا للأخبثين؟ أي صلاة نقص منها ركن واحد فلا تصح الصلاة حتى يأتي به. إذن عندنا قاعدة نحن، إذا قلنا عن الركن نقول لا تصح الصلاة حتى يأتي، إذا ترك ركنا لا تصح هذه الصلاة ولا تتم ولا تجزئ حتى يأتي بهذا الركن، فإن تركه بالكلية فلا بد من إعادة الصلاة. كذلك لو ترك شرطا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. ومعنى الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية، عندنا شروط مقدمة على الصلاة نكررها في كثير من الأوقات، وذلك من أجل أن تثبت ومن أجل أن نحفظها. فكل ما كان خارجا عن الصلاة ولم يكن جزءا من الصلاة وإن كان يجب الاستمرار فيه إلى نهاية الصلاة يسمى شرطا. فالتوجه إلى القبلة شرط، وستر العورة شرط، والوضوء شرط، والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان شرط. إذن هذه شروط. يا ترى إذا أخل بشرط من هذه الشرط من هذه الشروط، مثلا من شروط الصلاة استمرار الطهارة، فلو خرج منه شيء دون أن يشعر وهو مدافع للأخبثين فسدت صلاته. إذن إذا أدى ذلك إلى الإخلال بركن أو شرط. أما بالنسبة للسنة فالسنة تنقسم إلى قسمين، أبعاض وهيئات. فإن ترك بعضا من الأبعاض عند ذلك ينبغي عليه أن يأتي بسجود السهو، فإن لم يأتي بسجود السهو صحت صلاته. والأبعاض بالحقيقة هي عبارة عن شيئين، طبعا تنقسم هذه الأشياء إلى أشياء أخرى، مثلا هي بالدرجة الأولى القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان وهو في الاعتدال في الركعة الأخيرة، وأيضا التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية. فإن ترك أحد هذين الشيئين أو ترك جزء منه، فإن ترك جزء من البعض كترك البعض. فمثلا القنوت قيام ودعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك واحد من هذه الأربعة، الدعاء أو الثناء أو الصلاة على رسول الله أو القيام من أجل مثلا القنوت، عند ذلك نقول أسجد للسهو. وسجود السهو سنة، وهو عبارة عن سجدتين قبل السلام. هذا إخلال بركن، إخلال بشرط. تكلمنا إذن عن الإخلال بالسنة ماذا يفعل. أما إذا أخل بهيئتين كرفع اليدين وجلوس الافتراش والتورك، نعم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ماذا نقول؟ هذه هيئة ليس عليه شيء. إذن إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، أي يعني لا تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط. فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه. بالأصل نقول إذا كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تتم الصلاة وينتقض وضوءك مثلا، يحرم عليك الآن أن تدخل فيه. وإن دخل هذا جدلا واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال. قد يعني الإنسان يدخل مطمئن إلى صلاته، ولكن بعد ذلك أثناء ركوع، أثناء لمرض، لكذا، لحركة في بطنه، أحيانا يعني لا يستطيع أن يضبط نفسه فيخرج منه ريح مثلا، عند ذلك نقول فسدت هذه الصلاة. وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. الكراهة الأصل للإنسان أن مثلا يذهب إلى الخلاء أولا ويتوضأ ويأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار ولا يأتي مستعجلا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإسراع الذي يحدث إلى الصلاة، فقال ما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا. هكذا كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك عنده تفصيل في هذا الأمر، قال إذا كان هذا الأمر يشغله في صلاته، يعني فكره في الصلاة كلها بأي شيء، بما يشعر في بطنه مثلا من مدافعة الأخبثين، ماذا تراه لا يستقر على قدم، يضم أليه، يستعجل في القراءة، إلى غير ذلك، قال عن هذا الإنسان إذا صلى وتمت صلاته وهو يدافع الأخبثين، معنى ذلك وشغله ذلك، ماذا عليه؟ قال يعيد في الوقت وبعد الوقت. يعني لو انتهى الوقت، يعني أذن العصر وهو يصلي الظهر مدافع للأخبثين، عليه أن يذهب ويتوضأ ويجدد وضوءه وأن يعيد صلاة الظهر. طبعا قال الشيخ وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل وبعد. إذن الذي شغله شغلا كبيرا لا يدري كيف صلى، فالإعادة في الوقت وبعد الوقت. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه، فهو الذي يعيد في الوقت. أما إذا انتهى الوقت فلا يعيد عنده. حكمنا على هذه المسألة معاشر الشافعية أن الإنسان الأولى أن لا يقع، عند الجمهور أيضا، أن لا يدخل الصلاة إلا وهو مرتاح، لا يدافع الأخبثين ولا يدخل الصلاة بحضرة طعام. فإن فعل ذلك فقد ارتكب كراهة. هذه الكراهة قد تزول أحيانا إذا كان يشعر بأنه يستطيع أن يتمم صلاته، لكنه لو ذهب للوضوء خرج وقت الصلاة فصلى من أجل فقط، يعني في هذه الحالة من أجل أن يدرك الصلاة في وقتها ولا إعادة عليه. قال وقال القاضي عياض وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها، تراه مضطرب يعني بشكل دائم لا يضبط الحدود مطلقا، أنه لا يجوز له أن يقدم إلى هذه الصلاة ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن الإنسان لا ينفتل من صلاته يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما دام أنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا وتمم صلاته فصلاته صحيحة. وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال والتحقيق ما أشرنا إليه أولا، أنه إن منع من ركن كما قلنا الأصل إذا لم يأتي بركن ما صحت صلاته، أو منع من شرط كذلك ما صحت صلاته، امتنع الدخول في الصلاة معه صلاته وعدمها سواء عندما يخل بركن أو بشرط، وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، يعني قد يحدث هذا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، إذن أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وأما ما ذكر من التأويل أنه لا يدري كيف صلى أو ما قال القاضي عياض، إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة. أحيانا بعض الناس بعد أن ينتهي من صلاته يقول لعلي لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، لعلي لم أفعل ذلك، لعلي، يدخل الشيطان ويوسوس له أمورا كثيرة بعد أن ينفتل من صلاته تمام. ماذا نقول له؟ صلاتك مضت على الصحة واليقين ولا تدخل الوسواس إليك أبدا. أما إذا كنت في الصلاة فإنك تبني على اليقين، فمثلا هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ شككت في هذا، فماذا تقول؟ لا صليت ثلاثا وأفعل الرابعة، وهكذا ركعت لم أركع، ما دمت في الركعة تركع، الأصل عدم الركوع. وبعد ذلك فكل فعل شككت هل فعلته أو لم تفعله تفعله ما دمت في الركعة، وكل ركعة شككت في صلاتها أو لم تصلها الأصل أنك لم تصلها، فتبني على الأقل ثم بعد ذلك تأخذ باليقين وتتمم ذلك. إذا انتهيت من الصلاة نقول مضت الصلاة على الصحة، وكذلك الأمر بالنسبة لشروط الصلاة كالوضوء مثلا، أنت تتوضأ وأنت تغسل رجليك مثلا، هل مسحت رأسي لم أمسح رأسي؟ الخطب يسير، خذ شيئا من الماء وامسح رأسك، ثم بعد ذلك تابع من بعد الرأس ماذا يوجد؟ والله غسل الرجلين، اغسل الرجلين الآن، وضوءك تم على الصحة. أنت انتهيت من الميضاء ودخلت إلى المسجد وأنت تقدم إلى الصلاة، في هجومك إلى الصلاة وسوس لك الشيطان، لعلك يعني ماذا تقول؟ مضى وضوئي على الصحة واليقين. هذه مسألة لو عمل بها الناس لارتاحوا من الوسواس الذي يحدث لكثير. أتكلم عن الوسواس ولا أتكلم عن الحقائق، يعني أحيانا والله واحد من العجلة نظر إلى يديه والوقت طبيعي فوجد أن مثلا يده ليست مبلولة، لم يغسل يده، هذا حقيقة ما غسل يده، كل أعضاؤه تظهر عليها الوضوء إلا هذه اليد لا تظهر أبدا، يعني نسيان الشخص، ربما أكمامه ما رفع على سبيل المثال، هذا لا يقول والله مضى وضوئي على الصحة، يعني هذا يعني بيكذب الكذبة بعدين بيصدقها يعني من الأصل، لا هذا واضح لا خلاف فيه، وإنما نريد دائما أن نبعد. في بعض الناس يا أخواني أصابهم الوسواس، أول الوسواس دين آخره من الشيطان، ولقد ذكرت لكم ما قاله ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صيد الخاطر عن بعض الناس الذين يقدمون إلى الصلاة. الشيطان يريد أن يختلس من صلاتك ما استطاع أن يختلس، يوسوس لك، وحتى في النية يوسوس لك في تكبيرة الإحرام. فترى كثيرا من الناس يعني يتردد بنيته وتكبيرة الإحرام ما دام الإمام واقفا يقرأ الفاتحة، فحرمه من قراءة من تكبيرة الإحرام مع الإمام، حرمه من قراءة الفاتحة، حرمه من الاستماع إلى القرآن أو من سورة إذا كان في صلاة سرية. فإذا ركع الإمام حضرت النية وتكبيرة الإحرام، الله أكبر، صار راكعا. أقل الدرجات يرى الشيطان نفسه منتصرا عليك بأي شيء، بأنه فوت لك هذه الفضائل ولم تحضر في أول الوقت. إذن ينبغي علينا إذا كنا رأينا أحدا أو واحد منا أصابه ذلك فليتعود أن يهجر هذا الوسواس، فديننا بعيد عن هذا كل البعد. حتى قال بعض الناس إذا أصابه شيء ويظن أن شيئا خرج والحقيقة لا يوجد خارج من ذكره، نقول له خذ شيئا من الماء وانضح ثوبك فيه حتى لا تقع في هذا الوسواس أبدا. إذن ترى الشيخ كيف بين لنا أنه ينبغي علينا أن ندخل الصلاة بيقين وألا ندخلها بشك، وكذلك أن نبتعد عن الوسواس. ومن هنا قال وأما ما ذكر من التأويل أنه لا يدري كيف صلى، أو ما قال القاضي عياض إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين، وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع. ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة. طيب، يعني ما دامت ما هي الصلاة؟ الصلاة أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، جئت بها جميعا؟ قال جئت بها. لا يوجد ناقض للصلاة أبدا. هل تركت ركنا؟ لا. هل تركت شرطا؟ لا. تممت الصلاة؟ قال نعم. إذن صلاتك صحيحة. لكن هنالك فرق كبير بين صلاة اتأد الإنسان فيها وأخلص وظهر فيها الخشوع والتقرب إلى الله، فأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى، فلتكن هذه المناجاة على أحسن حالة تكون منك. قال بعد ذلك الشيخ وقول القاضي ولا يضبط حدودها، إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإنه أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا. إذن القليل من العلماء يعني، وهذا أمر طيب، هم يقولون يعني عدد كبير من علماء القلوب يقولون إن الخشوع ركن من أركان الصلاة ولو بجزء يسير منها، وأقلها أن تخشع وأنت تقول الله أكبر عندما تدخل في صلاتك. فعلينا إذن أن نعرف هذه الصلاة كما قلنا، إذا أتممنا أركانها وشروطها ولم نخل بشيء من ذلك فصلاتنا صحيحة، وإن شككنا في ذلك فالحكم يعود إلى حكم الشاك في الشيء فيبني على اليقين. وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، أما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. أنت قبل أن تبدأ ما وضعك الصحي، ما وضعك النفسي، عليك أن تصلي صلاة تتمم فيها أركانها وأيضا لا تخل بشرط من شروطها. فإن قلت أستطيع دخولك جائز، وقلت إذا قلت لا أستطيع دخولك غير جائز في هذه الصلاة. وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد. يعني لو تكلمنا في مسألة تكاد تكون طبية أحيانا يشعر الإنسان بالتنبيه الأول، الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان منبهات، يعني نبسط الأمور، هذه المنبهات إذا أراد الخروج إلى مثلا إلى إذا أراد جسمه مثلا أن يخرج البول جاءه تنبيه أول فشعر بضرورة خروجه، لكنه بعد ذلك يزول هذا التنبيه ويستمر فترة معينة ربما ساعة أو أكثر، ثم يأتيه تنبيه آخر فهذا أصعب من الأول، ثم يأتيه تنبيه ثالث ربما لا يلحق بنفسه، يا ترى هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا. أما تحرك النجاسة من مكان إلى مكان وأن يشعر الإنسان بأن في بطنه مثلا انتقالات أو حركات، هذه كلها لا تؤدي إلى إبطال الوضوء. فمثلا لو حدث هذا في المرة الأولى يستطيع أن يصلي تاما خاشعا دون أي شيء، أما لو تكرر عليه، طيب جاءك الإنذار الأول والثاني، بعد ذلك ماذا تنتظر؟ تنتظر حتى تبول في ثيابك؟ هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نفرق فيه. فقال إن خروج النجاسة عن مقرها، لا نعني عن مقرها يعني إذا تحركت في باطن الجسم، أما قولا واحدا إذا خرجت من الحشفة، خرج البول من الحشفة وخرج الغائط من حلقة الدبر، هذا ذهب شرط من شروط الصلاة والصلاة ليست صحيحة، وأيضا لا يجوز الإقدام على صلاة يعلم أنه يحدث له فيها مثل هذا الشيء. أحيانا يكبر الإنسان في السن فلا يشعر بنفسه، وكثيرا من الناس عندما يصل إلى درجة معينة هذه المسرة تضعف عنه، فربما هو لا يشعر بنفسه، بعد ذلك يعني يشعر به من يكون خلفه. حتى سمعنا عن بعض الناس من الأئمة صار كبيرا في السن وبعد ذلك يعني نبه على مسألة، فالأصل إذا تنبه أن يكون هذا الإنسان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره، وأن يعتزل هذا الأمر من الإمامة إذا كان لا يشعر بنفسه أنه خرج منه شيء، فهذا لم يكن بعد ذلك أهلا للإمامة، فربما يعني أحاسيسه صارت ضعيفة، والأولى أن يجعل ذلك لغيره. وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد، لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه، فإن أسنده إلى هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الحديث 54 من الكتاب، الحديث 9 من كتاب الصلاة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. أما الحديث 55 وهو الحديث 10 في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في هذا الحديث نجد أن الصلاة إنما كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، وسيأتي التفصيل عندنا بشكل واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. ملخص المسألة أن هذه الكراهة تارة تتعلق بفعل الصلاة، وتارة تتعلق بوجود الشمس. أما بفعل الصلاة فمثلا الآن صلينا صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة لا سبب لها. عندنا الأسباب ثلاثة أنواع: سبب متقدم، وسبب مقارن، وسبب متأخر. السبب المتقدم مثلا دخلت إلى المسجد فدخولك قبل الصلاة فهذا سبب، فلو صليت هذا لا يضر، دخلت فالدخول قبل الصلاة، إذن هذا سبب. توضأت، الوضوء قبل الصلاة، هذا سبب متقدم. وهنالك سبب مقارن وهو الكسوف والخسوف مثلا، فهذا ما دام الكسوف والخسوف قائم نستطيع أن نصلي، إذا ذهب الكسوف والخسوف انتهى وقت الصلاة فلا نصليها لا قبلا ولا بعدا، إذا فقط في وقتها. بقي عندنا السبب المتأخر، أصلي ركعتين ثم أدعو بالاستخارة وبصلاة يعني بدعاء الحاجة، عند ذلك صليت أولا ثم استخرت، صليت أولا ثم أحرمت بحج أو عمرة، ركعتين سنة الإحرام، هذا يسمى سبب متقدم. فالنهي إنما يكون عن السبب المتأخر، نعم، لا على السبب المتقدم. فننظر في هذه المسألة، إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة فبعد أداء صلاة الفجر، طيب سنة الفجر ما حكمها؟ سنة الفجر كفرضها، إن لم تصلها قبل الصلاة فبعد الصلاة فهذا وقتها. لا يقول أن قائل والله إن السنة قد مضت لأننا صلينا الفرض، أخي والله ما أدركت السنة. لا، أدركت السنة، أنت ما زلت كل وقت من أوقات الصلاة عند الإمام الشافعي تدخل فيه إلى الصلاة لسبب من الأسباب لم تفعل السنة القبلية التي تكون قبل الصلاة، تستطيع أن تفعل هذه السنة بعد الصلاة وكلها أداء لا قضاء، لأنها ضمن الوقت وإنما أخرت لسبب. دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام قد قام الصلاة مباشرة إلى ماذا؟ إلى الفرض، ثم بعد ذلك تصلي من السنن ما شاء الله تبارك وتعالى. هذا شيء. إذن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، طيب إنسان عنده قضاء، هذا سبب متقدم، يصليها لا يتركها لعله يموت فيحاسب، عندك وقت لأداء صلاة قضاء وأنت لم تصل، بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، إذن هذا يتعلق بالصلاة. والذي يتعلق بالشمس ثلاثة أوقات، وهذا الأمر إنما كان بعض عباد الشمس أو كل عباد الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها وعند استوائها وعند غروبها، فنهينا عن الصلاة في هذه الأوقات. يستثنى من ذلك أمران، أما الأمر الأول في يوم الجمعة نصلي في وقت الاستواء في يوم الجمعة، وفي حرم مكة لا يوجد يعني وقت لكراهة الصلاة مطلقا، فيبقى الأمر بالنسبة لحرم مكة لأن المقصود فيه ماذا؟ العبادة لله تبارك وتعالى. فكل من طاف يريد بعد ذلك أن يصلي سنة الطواف، ولا نقول لواحد لا تصلي في هذا الوقت، نعم. هذا شيء. هنالك شيء هام ونختم فيه الحديث اليوم، قال شهد عندي رجال مرضيون. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معنى شهد النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان معه بالخيرية، فلا يجوز لأحد من الناس مهما على أمره أن يطعن في هؤلاء الصحابة الكرام، على يقين عندنا أنه لا يوجد واحد منهم معصوم على الإطلاق أبدا، كلهم غير معصومين، كلهم يجتهدون، بعضهم يصيب وبعضهم يخطئ. أما أن نقسم الصحابة ونفرق ما بينهم ونجعل مباينة، صحابة بمعنى صاحبوه في الزمان وصحابة يستحقون الكلام يعني ولهم مرتبة خاصة، فهذا خطأ كبير جدا جرى المسلمين إلى ويلات كثيرة. وأهم ذلك أننا عندما نقول هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة لا نأخذ بهم، وهذا الحديث معنى ذلك طعنا في كتاب الله وطعنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختصر الشيخ هذا الكلام بكلام جميل قال فيه في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. انظر ماذا قال، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. من الذي يقول؟ أكبر واحد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي في هذا القدر اليوم، ونتابع إن شاء الله شرح الحديثين في الغد إن قدر الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.